بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم من أجل الدفة التي دفت. من أجل الدفة ولا الدافة؟ من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا. هذا ظاهره وظاهر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، والتي بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دف الدافة من البادية إلى المدينة حضرة عيد الحج عيد الأضحى تلتمس العون والمساعدة، فأصدر النبي صلى الله عليه وسلم أمره لمن ضحى من المسلمين ألا يدخروا اللحوم أكثر من ثلاثة أيام، وأن يتصدقوا، وأن يغنوا المحتاجين. وفعل الصحابة رضوان الله عليهم في تلك السنة، وتصدقوا بكل ما فاض عن الادخار ثلاثة أيام. وفي السنة الثانية سأل الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيفعلون ما فعلوا في العام الماضي؟ لكنهم أبدوا له أن ثمة حاجة، حيث يأخذون الشحوم ويجبلونها ويحولونها إلى الودك، يعني الدهن، ويأخذون الأسقية ويصنعون منها القرب يشربون فيها. لكن إن كان الحكم الذي أمر به صلى الله عليه وسلم العام الماضي لا بد منه، فإنهم سيفعلون ويطيعون. وهنا أفادهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن لهم أن يأكلوا ويدخروا فوق ثلاث، ويفيدوا من لحوم أضاحيهم حيث الحاجة لم تكن على قدر ما كان في العام الماضي. فدل هذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم بأن المسألة منسوخة والحكم قد نسخ، وهذا ما انتهى إليه الإمام النووي رحمه الله. وسياق الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم رحمه الله تدل على ذلك، وهو قول جمهور أهل العلم. نعم. قال: هذا تصريح بزوال النهي عن ادخارها فوق ثلاث، وفيه الأمر بالصدقة منها والأمر بالأكل، يعني أن يأكلوا من الأضاحي ويتصدقوا. فأما الصدقة منها إذا كانت أضحية تطوع فواجبة على الصحيح عند أصحابنا، وقد مر بنا إن الأضاحي التي تذبح في الأمصار كلها غير واجبة، هذا أرجح الأقوال، وبالتالي يكون منها الصدقة. نعم. أما الذبائح الواجبة فهي الهدي، هدي التمتع وهدي القران، وهذه يجب على الحجاج أن يفعلوها بقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وبقيت ثمة ذبائح هي واجبة وإن كانت في إطار الاختيار، هذه الذبائح هي التي تفعل في محظورات الحج التي فيها الاختيار بين الذبح والإطعام والصوم، وهي ما يسميها الفقهاء بمحظورات الإحرام أو فدية الأذى، تسمى بفدية الأذى وهي على الاختيار بقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالذبح هنا على الاختيار، لكنه يقدم لفقراء الحرم ولا يجوز لمن ارتكب المحظور ووجب عليه الفدية أن يأكل منها، فهي خاصة يتصدق بها كلها. هذه فدية الأذى، وكذلك كل فدية تجب على من ترك واجبا من واجبات الحج، فمن ترك الإحرام من الميقات أو لم يقف بعرفة إلى الليل، أو لم يبق في المزدلفة إلى منتصف الليل، أو ترك رمي الجمار، أو ترك المبيت بمنى، فهؤلاء يلزمهم الفدية، يذبحونها ولا يأكلون منها، ويقدموها لفقراء الحرم. ولعل هذا ما قصده من قوله فإن كانت يعني الأضحية أو الهدي غير واجبا يعني على سبيل الاستحباب فيأكل منها ويتصدق. نعم. قال فأما الصدقة منها إذا كانت أضحية تطوع فواجبة على الصحيح عند أصحابنا بما يقع عليه الإثم منها. هذا ما رآه الإمام النووي رحمه الله، وهو ظاهر مذهب الشافعية والجمهور على أنها الصدقة ليست بواجبة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه كلوا وادخروا، فمن ادخر صدقة فمن ادخر أضحيته لا يلزمه أن يتصدق منها. نعم. ويستحب أن يكون بمعظمها. هكذا يقول يستحب أن يكون بمعظمها يعني بمعظم الأضحية، في حين أن كثيرا من الفقهاء يرون أن الأضحية تقسم ثلاثا، ثلث يأكل منه، وثلث يهديه لغير المحتاجين، وثلث يتصدق به للفقراء والمساكين. نعم. قالوا وأدنى الكمال أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث، وفيه قول أنه يأكل النصف ويتصدق بالنصف. هذا من أقوالي، ولعله مما ينسب إلى الشافعية، حيث يذكر الإمام النووي رحمه الله مذهبهم. نعم. قال وهذا الخلاف في قدر أدنى الكمال في الاستحباب، فأما ومفهومه أن الكمال في ذلك أن يتصدق بها كلها. نعم. فأما الإجزاء فيجزيه الصدقة بما يقع عليه الإثم كما ذكرنا، ولنا وجه أنه لا تجب الصدقة بشيء منها، وأما الأكل منها فيستحب ولا يجب. قال هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكي عن بعض السلف أنه أوجب الأكل منها، وهو قول أبي الطيب ابن سلمة مع أصحابنا، يعني من الشافعية، من أصحابنا، حكاه عنه الماوردي لظاهر هذا الحديث في الأمر بالأكل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أنه أكل من هديه، وأنه قال كلوا وتصدقوا. نعم. مع قوله تعالى فكلوا منها، وحمل الجمهور هذا الأمر على الندب أو الإباحة، لا سيما وقد ورد بعض الحظر كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، يعني لا سيما أن الأمر جاء بعد المنع، والأمر إذا جاء بعد المنع يدل على الإباحة، وإن كان كثير من الفقهاء يرون أنه يتحول من المنع إلى أقرب الأحكام وهو الندب. نعم. وقد اختلف الأصوليون المتكلمون في الأمر الوارد بعد الحظر، فالجمهور من أصحابنا وغيرهم على أنه للوجوب كما لو ورد ابتداء، وقال جماعة منهم من أصحابنا وغيرهم إنه للإباحة. قوله في حديث أبي بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر: قلت لعطاء، قال جابر: حتى جئنا المدينة؟ قال: نعم. وهذا في جواز الأكل وفي ندب الأكل من الهدي الذي يذبح في منى. نعم. ووقع في البخاري لا بدل قوله هنا نعم، فيحتمل أنه نسي في وقت فقال لا، وذكر في وقت فقال نعم. قوله: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، هكذا وقع في نسخ بلادنا: سعيد عن قتادة عن أبي نضرة، وكذا ذكره أبو علي الغساني والقاضي عن نسخة الجنود والكسائي. قال: وفي نسخة ابن ماهان سعيد عن أبي نضرة من غير ذكر قتادة، وكذا ذكره أبو مسعود الدمشقي في الأطراف. يعني أنه اقتصر على ذكر أبي نضرة. نعم. لأن السند يعني يلتقي وتتابع الرواة في أبي نضرة، فإذا قال سعيد عن أبي نضرة وغيره عن أبي نضرة التقى السند في أبي نضرة، فلا داعي لأن يذكر ما فوق موقع الالتقاء، لأنه يريد أن يسوق طرق الحديث ليصل بها إلى من عليه مدار الرواية، ومدار الرواية هو أبو نضرة. نعم. وكذا ذكره أبو مسعود الدمشقي في الأطراف وخلف الواسطي. قال أبو علي الغساني: وهذا هو الصواب عندي والله أعلم. يعني بدون ذكر قتادة. قوله: في طريق ابن أبي شيبة وابن المثنى عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، هذا خلاف عادة مسلم في الاقتصار. وكان يعني مسلم يقتصر على من عليه مدار الرواية، ومدار الرواية على أبي نضرة، فذكر أبي سعيد يعني زيادة. وكان مقتضى عادته حذف أبي سعيد في الطريق الأول ويقتصر على أبي نضرة ثم يقول حاء ويتحول، فإن مدار الطريقين على أبي نضرة، والعبارة فيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ واحد، وكان ينبغي تركه في الأولى. لا يحذف من الأولى ومن الثانية أيضا، أو في الأخير يذكر عن أبي سعيد حتى يعرف أن الرواية مدارها على أبي نضرة، وأبو نضرة يرويها عن أبي سعيد، ولا اختلاف في السند. لكن لو كان مثلا السند في رواية أبي نضرة الأولى حدثنا أبو سعيد وفي الرواية الثانية عن أبي سعيد حيث اختلفت صيغة التحمل جاز أن يذكر الصيغتين معا. نعم. قوله إن لهم عيالا وحشما وخدما، قال أهل اللغة الحشم بفتح الحاء والشين هم النائبون بالإنسان يخدمونه ويقومون بأموره، يعني هم أعم من الخدم، قد يكون أقرباء أو يكونون أصدقاء، فتشملهم صفة الحشم. أما الخدم فهم الذين الأصل أنهم يتولون الخدمة، وهم جزء من الحشم. نعم. وقال الجوهري هم خدم الرجل ومن يغضب له، وهذا تفسير من الجوهري في كتابه الصحاح، أن الحشم هم الخدم وهم الأتباع الذين يتأثرون بتوجيهه، فإن أمرهم التزموا وأطاعوا، فهؤلاء يسمون بالحشم. نعم. سموا بذلك لأنهم يغضبون له، والحشمة الغضب، وكذلك الحشمة تطلق على الغضب وعلى الحياء. نعم. ويطلق على الاستحياء أيضا، ومنه قولهم فلان لا يحتشم أي لا يستحي، ويقال حشمته أو ويقال حشمته يعني أغضبته. إذا أغضبته، وإذا أخجلته أو أخجلته تقول حشمته. نعم. وهذه الصيغة يستخدمها حتى العامة، وكثير من أصحاب الصناعات إذا أرادوا أن يمنعوا شخصا من ممارسة العمل على سبيل العقوبة يقول حشمنا عليه ما يفعل كذا، يعني أوجبنا وألزمناه وأغضبناه. هذه المادة التي تستخدم في هذا الباب. نعم. وإذا أخجلته فاستحيا الخجرة، واستحيا هي الذي تسمى بالخجلة أو الخجلة. نعم. الخجلة، وكأن الحشم أعم من الخدم. نعم. فالحشم أعم من الخدم، يشملون الخدم وغير الخدم، كل الأتباع. نعم. سواء كانوا يخدمون أو كانوا يلوذون بالشخص من باب القرب ومن باب النسب. نعم. حيث يتبعونه في أوامره فيسمون حشما. نعم. قال فلهذا جمع بينهما في هذا الحديث، يعني على سبيل المغايرة، حيث قال الحشم والخدم. وهو من باب ذكر الخاص بعد العام، والله أعلم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم إن ذلك عام كان الناس فيه يجهد، فأردت كان الناس فيه بجهد، في جهد يعني كانوا في تعب وكانوا في حاجة، ولذلك ألزم الناس بأن لا يدخروا فوق ثلاث، إن ذلك عام كان الناس فيه بجهد فأردت أن يكسو فيهم. هكذا هو في جميع نسخ مسلم يكسو بالفاء والشين أي يشيعوا أي يشيعوا. نعم أراد أن يشيع اللحم بينهم وأن يشيع الطعام بينهم فأمرهم أن لا يدخروا أكثر من ثلاث. أن يشيع لحم الأضاحي في الناس وينتفع به المحتاجون. ووقع في البخاري يعين بالعين بل الكلمة يفشو قال يعين يعني إرادة أن يعين الناس وخاصة الفقراء على الحصول على اللحم. من الإعانة قال القاضي في شرح مسلم الذي في مسلم أشبه وقال يعني كلمة يفشو وقال في المشارق كلاهما صحيح. نعم في كتاب المشارق مشارق الأنوار الذي هو في غريب الحديث للقاضي رياض. نعم والذي في البخاري أوجه والله أعلم. نعم مالك ما بيكلمني. طيب قال والجهد هنا بفتح الجيم وهو المشقة والفاقة. قوله عن ثوبان رضي الله عنه قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال يا ثوبان. وهذا الذي ذبحه النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان في منى. وإطلاق الذبح في منى على الأضاحي يعني محل استغراب لأن ما يذبح في منى وفي مكة من الحجاج والعمار إنما يسمى بالهدي يسمى بالهدي. أما ما يذبح في الأمصار فهو الذي يسمى بالأضاحي. نعم ثم قال يا ثوبان أصلح هذه فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. يعني أعطاه جزءا من هديه وقال له هذه أصلحها يعني أطبخها لنا. فكان ثوبان يطبخ منها للنبي عليه الصلاة والسلام منذ أن كان في منى إلى أن وصل المدينة كل يوم يطبخ له منها وكان صلى الله عليه وسلم يأكل منها. وهذا من أظهر الأدلة على أن لحوم الهدي لأصحابها أن يدخروا منها وله أن يأكلوا منها بعد ثلاثة أيام ولا حرج في ذلك ولهم أن يحملوها معهم من منى إن شاءوا. وإنما رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك غالبا لكثرة اللحم ولعدم الحاجة إليه ولأن الذين في منى ممن يذبح يسعهم اللحم لذلك رخص لهم ولحاجة أخرى أيضا نقطة هامة وهي أنه لو لم يأكل الناس اللحم بمنى ويحملوه معهم فإنه يتلف ويفسد وربما يعني ترك أثرا سيئا وهذا ما كان الناس يحسون به منذ سنوات حتى إنهم يضطر المسؤولون إلى أن يحفروا له الأخابيب ويدفنون اللحمة بعد نتنه لكن الله سبحانه وتعالى أكرم الحجاج والعمار ويسر للمسلمين مشروع الإفادة من لحوم الأضاحي، حيث يسر لهم أن يجمعوا هذه الأضاحي التي ذبحت ولم يأخذ منها الناس ويبردونها ويرسلون بها إلى أقطار العالم الإسلامي للمحتاجين في العالم الإسلامي، يشاركون الحجاج في أكل لحوم الأضاحي ويفيدون منها ويفرحون لأن هذا اللحم الذي يرسل إليهم لحم قد وضع الله فيه البركة، حيث ذبح وأهدي إلى بيت الله والله سبحانه وتعالى قبل هداياهم وأفاد ونفع سكان العالم في شرقه وغربه وشماله وجنوبه، بل إن المسلمين في أقطار العالم الإسلامي يفرحون بهذه الهدية ويفرحون بهذا الطعام وبهذا اللحم الذي وصل إليهم في أقرب الأيام وفي نفس يوم ذبحه أو ثاني يوم، يأكلونه لحما طريا طازجا محفوفا بالبركة التي بارك الله فيها في هذه المواطن، ففيه من بركة مكة ومن بركة منن التي بارك الله فيها الشيء الكثير، فالحمد لله على هذه النعمة. نعم. قال: هذا تصريح بجواز ادخار لحم الأضحية فوق ثلاث، وجواز التزود منه، وفيه أن الادخار والتزود في الأسفار لا يقدح في التوكل، يعني هذا لا يقدح في التوكل أن يأخذ الإنسان معه زاده، بل هذا من باب الأخذ بالأسباب وسؤال الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. نعم. ولا يخرج صاحبه عن التوكل، وفيه أن التضحية مشروعة أن الضحية مشروعة للمسافر كما هي مشروعة للمقيم. نعم. وهذه نقطة ربما ناقش فيها ودرسها كثير من أهل العلم، هل للحجاج أن يذبحوا ضحايا؟ يعني لأن الحاج مطلوب منه إن كان متمتعا فمطلوب منه هدي التمتع، إن كان متمتعا وقارنا، لكن لو كان الحاج أحب أن يذبح في مكة فهل ذبحه في مكة يكون أضحية أم يكون صدقة؟ وأهل العلم على أن ذبح الصدقة في مكة جائز، كما أنه يذبح في مكة الهدي ويذبح في مكة الفدية، والفدية متعينة ذبحها في مكة التي هي نتيجة تقصير، والفدية التي هي من آثار ترك الواجبات أيضا متعينة في مكة. بقي بعد ذلك الصدقة والأضحية، فكثير من أهل العلم يرون أن الأضحية تكون في غير مكة لأنها من أعمال الأمصار، من المشروعات في الأمصار مشاركة لأهل منن يذبحونها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المدينة، ذبحها بعد أن صلى العيد، ذبحها كبشين أقرنين أملحين، وقال هذا من محمد وآل محمد، وقال بالثاني هذا ممن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك شرع ذبح الأضاحي في الأمصار وفي المدن وفي القرى وفي أي كل الأماكن غير مكة، غير منى ومكة. وما يذبح في مكة ومنى يسمى بالهدي، أو يمكن أن يذبح قربة إلى الله يكون صدقة للفقراء، لكن ذبحها في غير مكة أولى لاستغناء الناس بالهدي عنها. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. قال: وفي أن الضحية مشروعة من مسافر كما هي مشروعة من مقيم، وهذا مذهبنا. وبه قال جماهير العلماء، وقال النخعي وأبو حنيفة رحمهم الله: لا ضحية على المسافر، وجعلوها خاصة بالمقيم. وروي هذا عن علي رضي الله تعالى عنه، وقال مالك رحمه الله جماعة: لا تشرع للمسافر بمنى ومكة، يعني لا تشرع في مكة ومنى، وإنما تذبح في غيرهما. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها. لأنه نهاهم عن الأسقية في بعض الأواني مثل الحنتم والنقير والمقير، لأنها سريعة الإسكار، ثم رخص لهم أن ينتبذوا فيها لكن لا يتركوها تبلغ إلى حد الإسكار. لا. ولا تشربوا مسكرا. قال: هذا الحديث مما صرح فيه بالناسخ والمنسوخ، يعني هذه أحاديث تعتبر أمثلة ودلالة على أن النسخ موجود في السنة النبوية، وأن النسخ أنواع، منها ما هو صريح مثل هذا النوع الذي قال نهيتكم ثم رخص لهم. نعم. قال: هذا الحديث مما صرح فيه بالنسخ والمنسوخ جميعا. قال العلماء: يعرف نسخ الحديث تارة بنص كذا، وتارة بإخبار الصحابي، فكان آخر الأمرين. يقول: إيش عندك العبارة؟ ويعرف قال العلماء يعرف نسخ الحديث تارة بنص كذا بنص بنص بنص أو بنص بنص كهذا يعني كالمثل الذي ضربه نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها نهيتكم عن الادخار فوق ثلاث فادخروا وتارة بإخبار الصحابي فكان آخر الأمرين هذا ما يقول به الصحابي إنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يعني فالأمر الأول كان منسوخا وتارة بإخبار الصحابي كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار وتارة بالتاريخ إذا تعذر الجمع يعني يأتي بالقصتين ويذكر أن الثانية كانت بعد وقوع القصة الأولى مما يدل على أنها نسخت القصة الأولى وتارة بالإجماع كترك قتل شارب الخمر في المرة الرابعة يعني هنا انعقد الإجماع على أن شارب الخمر إذا شرب يجلد حتى لو شرب بعد الرابعة لأن أول جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن شرب فاجلدوه فإن شرب فاجلدوه فإن شرب فاقتلوه ثم جاء أن رجلا كان يسمى حمارا يأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم ويجالسه وكثيرا ما يؤتى به وقد شرب الخمرة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأن يجلده ولم يأمر بقتله وانعقد الإجماع من أهل العلم على أنه مهما شرب الخمرة يجلد ولا يقتل فيعتبر نسخ قتله أو يعتبر الحكم نسخ القتل والاكتفاء بالجلد والإجماع لا ينسخ الإجماع لا ينسخ لا ينسخ لكن يدل على وجود ناسخ يدل على وجود ناسخ وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الرجل ولم يقتله بعد الرابعة أما زيارة القبور فسبق بيانها في كتاب الجنائز وأما الانتباذ في الأسقية فسبق شرحه في كتاب الإيمان هذا في قصة وفد عبد القيس والذي فيه أنه نهاهم على الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمقير قال وسنعيده قريبا في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى ونذكر هناك اختلاف ألفاظ هذا الحديث وتأويل المؤول منه وتأويل المؤول منها المؤول منها وأما لحوم الأضاحي فذكرنا حكمها والله أعلم انتهى الباب انتهى الوقت طيب والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.